سبحانه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين. طبعا فرق شويه يا جماعه، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جيل فرجهم شنا محمد. السادس تأنيث المذكر، إلى هنا وصلنا. السادس تأنيث المذكر، يعني الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة. الأمر السادس الذي يكتسبه الاسم بالإضافة تأنيث المذكر، يعني الاسم إذا كان مذكرا وأضيف إلى مؤنث فيكتسب ماذا؟ تأنيثا. طبعا هذا شال بعدين يشير أن الأمر الخامس والسادس مو اعتبارا كيف ما كان، لا، في شرط، في شرط ان شاء الله ياتي هذا الشرط بشير اليه. على اي حال اول خلينا نقرا نفس المساله، وهنا بعد هي اصل المساله، بعدين ياتي بامثله متنوعه من الشعر من الايات، ولعله يناقش في بعض الامثله. وإذا نقرأ أنا ما أقدر أوضح خارج العبارة، فقط أقرأ العبارة لما في شيء. يعني تأنيث المذكر كقولهم قطعت بعض أصابعه، هذا المثال الأول، بعض مذكر أضيف إلى أصابع فكسب ماذا؟ تأنيثا مجازيا طبعا، ها، تأنيث مجازي، لأن أصابع طبعا في كل تأنيث مجازي، يعني المذكر يكتسب لفظا، يعني في اللفظ في أحكامه اللفظية، وإلى مذكر بعد إذا كان مذكر يسمى مؤنث، يعني يكتسب تأنيثان، يعني تنطبق عليه الأحكام اللفظية للتأنيث للمؤنث. لكن قصدي هنا تأنيث مجازي بالنسبة للأصابع. أصابع جمع مكسر جمع إصبع، فحكم حكم المؤنث المجازي. وقرئ تلتقطه بعض السيارات كذلك، أو المثال واضح بعد بالأمس قرأناه. ويحتمل أن يكون منه فله عشر أمثالها، يحتمل، لأن يوجد ماذا؟ يوجد احتمال آخر، والاحتمال الآخر هناك يمكن أن نقدر مضاف إليه غير أمثالها، يعني مضاف إليه مضاف إلى أمثالها، أو عفوا مضاف إليه هو موصوف لأمثالها، أمثالها صفة لذلك المضاف إليه، يعني المضاف إليه ليس أمثالها، المضاف إليه حسنات كما هو يأتي، يقول فله عشر حسنات أمثالها، فالمضاف إليه حسنات وأمثالها ستة لحسنات، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وأخذت حكمه فصارت مضاف إليه، فهناك شيء ماذا؟ مقدر. لذا قال ويحتمل، زين، ويحتمل أن يكون منه فله عشر أمثالها، عشر أضيف إلى أمثال جمع مكسر أيضا حكم المؤنث المجازي، صح، فاكتسب تأنيثا مجازيا. طبعا إعرابه له خبر مقدم، عشر مبتدأ مؤخر، هو مضاف، أمثال مضاف إليه، وأمثال مضاف لها مضاف إليه، أمثال فله عشر أمثالها، أمثال يضيف إلى الهاء، إضافة على أنه جمع مكسر يضيف إلى الهاء، والهاء ماذا؟ ضمير مؤنث، ضمير مؤنث ماذا؟ اكتسب تأنيثا، وعشر يضيف إلى أمثال اكتسب تأنيثا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، منها أنقذكم منها، الهاء لمن يعود؟ ها؟ هذا قوله، لذا قال ويحتمل، قول أن منها يعود على النار، ولكن هو يقول لا يعود على النار، يعود على شفا، على شفا، وشفا كتب تأنيثا بإضافة إلى حفرة، ولكن احتمال ثاني الذي فضلتم به أنه يعود على ماذا؟ على النار، لذا قال ويحتمل. اتضح يعني المثال؟ لا لا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي من الشفا، لنقل من الشفا، هنا أرجع الضمير على ماذا؟ على الشفا، شفا مذكر، لكن يقول اكتسب تأنيثا من إضافته إلى حفرة. لذا قال ويحتمل أن الاحتمال الثاني، ويحتمل أن الضمير للنار، يعني فأنقذكم منها إلى النار، المصنف يقول فيه بعد، هذا احتمال الثاني، احتمال الأول أفضل. لماذا يقول؟ لأنه ما كانوا في النار حتى ينقذهم من النار، كانوا على شفا حفرة من النار فانقذهم من شفا حفرة. طبعا سأل بعد مناقشة يعني على الشفا يوضع في النار، يوضع من النار، كان ما يقوله من ما يقوله إلي. أحسنتم، بس بعض نقصد رأيي أنه هذا يقولوا في بعدون، أنه يقول ما لأنهم ما كانوا في النار حتى ينقذوا منها من النار، يعني كانوا شفا حفرة، لكن ما تفضلوا أخوة يعني هذا راح يوقع بالنار، يعني إذا على شفا راح يوقع بالنار، فلما ينجي الله يوقع بالنار، صح؟ ما يقول لأول. وأن الأصل في وأن الأصل فله عشر حسنات أمثالها، هذا بالنسبة للأول في بعدون، بالنسبة إلى المثال الثاني. وأن الأصل فله عشر بالنسبة للمثال الأول، صح؟ هذا لف ونشر مشوش مو مرتب، مشوش يعني الأول احتمال والثاني والثاني الأول. وأن الأصل فله عشر حسنات أمثالها، فالمعدود في الحقيقة الموصوف وهو مؤنث، فإذا هنا ماكو يعني شيء مجال واكتساب وما اكتسب المذكر تأنيثا من الإضافة، وإنما هو عشر. فلو عشر حسنات، المعدود تمييز هذا حسنات لعشر تمييز، واضح؟ المعدود فالمعدود في الحق الموصوف، نعم، يعني يلد حسنات. حذف الموصوف وأقيمة الصفة مقامه فأخذت حكما وهو مؤنث. يأتي هذا كمثال في الحق، هو مثل لحد الآن أربعة أمثلة أو ثلاثة أمثلة، عفوا ثلاثة تلتقط أربعة، قطعت بعض أصابعي تلتقطه بعض سيارتي، فلو عشر أمثالها وكتب على شفا حفرة من الناس فأنقذكم منها. المثال هذا قول الشاعر، وقال طول الليالي أسرعت في نقضي، نقضنا كلي ونقضنا بعضي. الشاهد في الشطر الأول صدر البيت، طول الليالي أسرعت، ما قال أسرع، قال ماذا أسرعت، مع أن الضمير يعود على طول، لأن الطول يضيف على الليالي واكتسب ماذا تأنيثا من الليالي. مثال آخر، وقال وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا وما حب الديار شقفنا، كل يقول شقف قلبي، لكن قال ماذا شقفنا قلبي، باعتبار أن الضمير يعود على حب، لكن حب يضيف إلى الديار صار مؤنث. طبعا هو جمع، حب مو جمع، شقفت كل يقول سنناقش في هذا البيت، فالضمير يعود على الديار. جمع هو كلامنا في التأنيث، يعني يكون بس مفرد، ها؟ يكون مفرد بس. يعني أنا أقول حب مفرد، صح؟ حتى إذا اكتسب التأنيث هو مو كلام مفرد، كلام قائلون من المهم أنه كنت أقول شقفت قلبي، لكن قال حب الدي شقفنا هسم، يعني أقول فيه تجاوز آخر. أنا أقول حفقة تأنيث من يكتسب جمع إذا كان مفرد، أقول فيه تجاوز آخر على أيام مجازين، تأنيث وجمع. بل باب الحب على كل ها يمكن يعني ده الاعتبار اللي حاب. بل هذا جيد، يعني توجيه ممتاز. الحب هو مصدر، والمصدر ليس قابل للحقيقة، يعني الحقيقة والماهية ليست قابل للتكثر والتعدد، ولكن نفهمك باعتبار كل دار دار، والديار جمع، ديار جمع، وحب كل دار، حب كل دار، باعتبار هذا قال شقفنا قلبي. وأنشد السبوي وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم، كما شرقت صدر، شاهد هنا بالعجز، عجز البيت. كما شرقت صدر القناة من الدجى، هنا الصدر مذكر اسم إليه شرقت، وأنت شرقت باعتبار أن صدر أضيف إلى القناة وكسر ماذا؟ تأنيثا. نعم. طبعا خب الإعراب تشرق أنت بالقول الذي قد أدعته، ها هذا صفة الذي صفة للقول. كما شرقتنا، كما شرقت جمد متعلق بتشرق، وما مصدرية يعني كشروق صدر القناة، ما مصدرية إخواني هذه، والجمد متعلق بتشرق، وكما يعني أول مصدر ما يعني كشروق. لا الذي مفرد هو الذي هو جملة لا لا لا جملة الموصول وصلته كل شيء مو نقول جملة وصلته الموصول وصلته حكم المفرد مفرد أصلا مو جملة حالية والمفرد لا يكون معرفة الجملة الحالية لا يكون معرفة نعم بعدين القول معرفة والذي معرفة صفة صار واضح؟ لو كان جملة نعم ولكن مو جملة الذي مفرد كما شغل كشروقي من غير المصدر الشاهد أصلا وين الشاهد؟ الشاهد شركة صدر القناة بلي أن تمثل يعني كيف أن يعني اتصل تعترف بالفعل باعتبار أن صدرك اكتسب مالة تأنيث من القناة واضح هذا وإلى هذا البيت يشير يعني هذا البيت الذي محل شاهد أنشد السيبويه وإلى هذا البيت يشير ابن حزم الظاهري في قوله هستهم هذا البيت مو يعني الآن محل شاهد يرتبط ببحثنا يعني أنه فيه اسم مذكر مضاف إلى مؤنث واكتسب تأنيثين يقول هذا البيت بيت السيبويه الظاهري في بيات أشار إليه في بيات يذكر شيء يعني اقتبس كلمة من بيت ماذا من بيت سيبويه لاحظ هذا شنو يقول تجنب صديقا يأمر تجنب صديقا مثلما يعني ناقص ما كيف هناك كناية ما كناية عن الشخص الصديق الناقص يعني لا تصادق الصديق الناقص الشخص الذي الصديق الذي مثل ما أصبحت أخلاقي صار هذا خرجنا عن النحوي ما ناقصه يعني كيف ناقصه إذا كانت موصولة معناها ناقص تحتاج إلى صفة وإذا كان نكرة موصوفة تحتاج إلى صفة صح إذا كانت ما شرطية تحتاج إلى شرط الجواب وهكذا ناقص على أي حال يقول أنت لا صادق صديق ناقص تجنب صديقا مثلما واحذر الذي يكون كعمر بين عرض وأعجم يعني عمر هذه الواو ليست له إنما تأتي فقط ماذا في الواو في الخط يعني هذه الواو ما هي لا نقول عمر وين الواو يعني أخذ الواو مو في اللفظ فقط في الكتابة يتجنب هكذا أحد من هكذا صديق فإن صديق السوري يذري يعني ماذا يعطيك صفاته يعطيك صفاته يعني أنت تأثر بصفاته تأثر ماذا صديق القناة تهجي فإن صديق السوري يذري وشاهدي أين إذا تعرف شاهدي أن صديق السوء يذري وشاهدي كما شرقت صدر القناة من الدني وشاهدي كما شرقت صدر القناة كيف أن صدر القناة صدر اكتسب تأنيثا من القناة صار مؤنث صاد معنى مذكر هذا رجولي تتركها لأن صادق هكذا القناة فواحد إذا صادق له الصديق يبعد رجولي تتروح من عنده نبي وش بيت يعني لطيف هذا البيت يقول هذا ابن حزم يشير الى هذا البيت خلاص. يقول ومراده بما، مراد الشاعر ابن حزم، ومراده بما الكناية عن الرجل الناقص كنقص ما الموصولة، كنقص ما الموصولة. أنا بتحط النكرة الموصوفة أيضا ناقصة يعني تحتاج إلى صفة، كنقص ما الموصولة، ما الموصولة المجرى ما تجسلها ناقص معناها نجلت لا صادق كرى صديق. وبعامر الكناية عن الرجل المريد، رجل جمعتكم لا شو المريد، المريد أخذ يعني يأخذ ماذا، ما ليس له كأخذ عمر الواقف في الخط، أخذه في الخط باللفظ ماكو كل شيء ماكو خالي خلاص. وفهمنا صديق بعد ما وضح لأنه واضح هذا زين زين. هذا المسألة الخامسة والمسألة السادسة، يعني الأمر الخامس والأمر السادس فيه شرط أساسي. الشرط الأساسي ما هو؟ يعني هذه مثل مشروطة بما بصلاحية بكون المضاف إليه صالح للاستغناء عن المضاف، المضاف إليه صالح للاستغناء عن المضاف إليه، يعني يمكن يعني جواز أن نستغني به عن المضاف إليه، يعني لو حذفنا المضاف إليه يمكن أن نستغنينا بالمضاف. لاحظ إخوان الأمثلة التي مرت علينا، مثلا وما حب الديار شقفنا قلبي، احذف حب، وما الديار شقفنا قلبي، المعنى صحيح ولا؟ كما شرق الصدر القناة، يقول كما شرقت القناة فله أمثالها، فلو عشر أمثال فلو أمثالها. وهكذا الأجزاء أعجب في التفكير، إن هذا العقل مكسوف بطوء هوان، العقل مكسوف بطوء هوان، فعلي يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه صحة وضع المضاف إليه مكان المضاف وصلاحيته، صح المعنى. ولذا إذا رأينا في أمثلة ما فيه هذه، ما فيها هذه الصلاحية، فهناك لا يصح أن نقول المضاف يكتسب تأنيثا أو تذكيرا، ونرتب عليه أحكام المذكر أو المؤنث. لذا يقول وشرط هذه المسألة، هذه المسألة والتي قبلها صلاحية المضاف في الاستغناء عن، واضح المسألة؟ فلا يجوز أمة زيد جاء باعتبار أن نكتسب التذكير من زيد، صح؟ هذا لا يجوز. أمة زيد جاء، لأنك لو حذفت أمره ووضعت معنى مكان زيد وتقول زيد جاء اختلف المعنى والمقصود، لأنك تقول زيد جاء السامع ماذا يفهم؟ زيد جاء مو الأمة، فزيد ليس له صلاحية ماذا يأخذ موضع ماذا الأمة، اختلف المعنى، ما يختلف بعد، واضح هذا. ولا غلام هند ذهبت، غلام هند ذهبت باعتبار أن غلام اكتسب تأنيثا من هند، لأنك لو حلفت غلام وقلت هند هند ذهبت السامع يفهم خلاف المعنى، تفضل خلاف المراد، مراد المتكلم. فإن هنا لا يصح أن نقول غلام هند ذهبت، يجب أن نقول غلام هند ذهب مو ذهبت. ومن ثم يعني من هنا رد ابن مالك في التوضيح قول ابي الفتح، يعني من هنا ومن ثم يعني شنو، ومن ان هذه الامر مشترك مشروط بهذه القاعده وبهذه النقطه المهمه. ومن ثم رد ابن مالك في التوضيح قول ابي الفتح في توجيه قراءه ابي العاليه لا تنفع نفسا ايمانها بتأنيث الفعل، لا تنفع كيف فجأة، بل مسمى رد ابن مالك في توضيح، في التوضيح قول أبي الفتح في توجيه قراءته، في توجيه قراءة أبي العالية لا تنفع نفس الإيمان مقول قال ابي الفتح هذا انه من بعد قطعت بعض اصابعي. هذا مقول قول ما قول من ابي الفتح بعد ما اجلد. ابو الفتح قال في توجيه قراءة ابي العالي، ابو العالي ماذا قرأ؟ قرأ لا تنفع نفسا ايمانها، لا تنفع نفسا ايمانها. ابو الفتح ماذا قال؟ قال قرأ بتأنيث الفعل لانه من باب قطعت بعض اصابعه. تنفع ايمانها، ايمان اضيف الى الهاء فاكتسب ماذا تأنيثا؟ فأنث الفعل. بل كيف الرد لحظة ذات؟ لأن المضاف لو سقط هنا هذا الرد، لأن المضاف لو سقط هنا المضاف ما هو الهاء؟ إيمانها الهاء. لو حدث لأن المضاف يعني الإيمان، إيمان مولها إيمان، لأن المضاف هو الإيمان إيمان. لو سقط هنا إذا حذفنا كلمة إيمان لقي نفسا لا تنفع بتقديم نفسا بتقديم المفعول وهو نفسا يرجع إليه الضمير المستتر المرفوع الذي نابع عن الإيمان في الفعالية، ويلزم من ذلك تعدي فعل المتصل إلى ظاهره، ويلزم من ذلك تعدي فعل المتصل إلى ظاهره. من قولك زيدا ظلم، لاحظ إخواني يقول ما يصح هذا، لا تنفع نفسا إيمانها. هكذا قرأ أبو العالية. أبو الفتح ماذا قال؟ قال إنما أنث الفعل لي من باب قطعت بعض أصابعه. ابن مالك يرد عليه يقول لو حذفنا كلمة إيمان الهاء بعد وما يكون لا تنفع نفسا، نقول لا تنفع نفسا فلازم يكون نقدم نفسا، لا تنفع لماذا؟ لا يجب علينا أن يقدم نفسه لماذا؟ حتى لا يعد الظن على متأخر لفظا ورتبة، لأن الهاء وين يجي؟ يعني الهاء يأخذ حكم إيمان بعد، إيمان الفاعل يشترط في هذه المسألة إقامة المضاف إليه مقام المضاف. إذا حدثنا إيمان معنى ذلك الضمير يأتي ويصبح فاعل لتنفع، إذا صار فعل تنفع يستتر أو لا يستتر. الهاء يعود على ماذا؟ على نفس. إذا تركنا نفس على حالها متأخر يلزم نعود الظن على متأخر لفظا وضفة لنفس مفعول به، فعلينا أن نقدم نفسا ونقول نفسا لا تنفع. نفسا لا تنفع. فهنا ماذا بعد ماذا يقول؟ يستمر بتقديم المفعول، لا يجب علينا أن نقدم المفعول. لماذا؟ ليرجع إليه حتى الضمير المستتر المرفوع هو فاعل، المستتر على الفاعلية، يعني المستتر على ماذا؟ على الفاعلية. أي ضمير المستتر المرفوع الذي نابع عن الإيمان في الفاعلية صار فاعل بعد، إذا عرفت ما يكون هو الفاعل. النتيجة يلزم من ذلك تعدي فعل المتصل، يعني فعل الضمير المتصل، فعل الضمير المتصل إلى ظاهره، يلزم من ذلك تعدي فعل المتصل الضمير المتصل إلى ظاهره. نحن قولك شنو أشكم أخواني؟ زيدا زيدا ظلم، زيدا ظلم، تريد أنه ظلم نفسه وذلك لا يجوز. يقول هذه المسألة لا تجوز، هذه المسألة يعني تعدي الفعل المتصل إلى ظاهره الى ضمير، لاحظ اخواني، ضمير فاعل ويعود على نفس المفعول، يعني المفعول به والفاعل شيء واحد. الفاعل ضمير متصل يعود على ماذا؟ المفعول به، يرجع اليه هكذا لا يوجد. لو اخرناه ينزل من عوده الضم على متاخر الضم رتبه، لا اذا قدمناه يلزم منه ماذا؟ تعد الفعل المتصل لا ظاهري. لو صار الضمير مستتر سيكون بعد ذلك مباشرة فيه وهو يعود على نفسه. طب ما يصح يعني هذا؟ ولهذا أنا أخر يقول أخر بهذا قدمه لهذه. لو أخر يلزم يعود ضم على متأخر لفظا ورتبة. لو أخر نفسا؟ إي نفسا نفسا لو أخر لو قدرنا هكذا لا تنفع نفسا بهذا الشكل. يلزم يعود ضم متأخر لفظا ورتبة. ولو قدمه يقول يلزم منه تعدي فعل المتصل فعل الضمير المتصل المتصل الى ظاهره الى ظاهر ذلك الضمير. نحو قولك زيدا ظلم، زيدا ظلم، ظلم من؟ نفسه. هو هذا ليش المتكلم ما يفهم منه هذا الشيء؟ يقول لا تنفع نفسا يلزم منه عوض الضمير على متاخر الضمير نفسا. لو قدمناه يلتبس الكلام. لماذا يقول لا يجوز؟ لأنه يلتبس الأمر على ماذا؟ على المخاطب. إذا قل مثلا زيدا ظلم وتسكت، زيدا ظلم شو تعرف من زيدا ظلم؟ ها؟ ظلم نفسه أو ظلم غيره؟ ها؟ إذا قلت زيدا ظلم لا أصلا يقول زيدا ظلم تنتظر زيدا ظلم يعني يقع التباس تنتظر الفاعل زيدا ظلم تنتظر الفاعل. او مثلا قد يفهم المخاطر انك اخطات اردت ان تقول زيدا ظلم قلت زيدا ظلم اذا قالوا لا يجوز. يلزم من ذلك تعدي فعل المتصل الى ظاهره نحو قولك زيدا ظلم تريد انه ماذا ظلم نفسه وذلك لا يجوز. لا يجوز هذا عندهم. يعني هذا المسألة اتضحت. السابع المسألة السابعة نشوف بل عندنا وقت. السابع الظرفية من الأمور التي يكتسبها المضاف بالإضافة الظرفية. لاحظوا إخواني عندنا هناك ألفاظ مثل كل، مثل بعض، مثل أيون، مثل هذه الألفاظ ليست لها معنى محصل، يعني مثل تفيد العموم كلية، بعض تفيد الجزئية، أي يعني ماذا ليس معنى لها خاص، ولكن إنما يتعين معناه ويكون لها معنى خاص بإضافتها، يعني تكتسب معنى من المضاف إليه. هذا أصل المسألة من المضاف. لذا مثل نقول أي على أقسام، أي الشرطية، أي الموصولة، أي ماذا الاستفهامية، أي مثلا وصية، أي قد تكون بمعنى رجل شيء ذات، قد تكون بمعنى الحدث. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هنا أي صارت مصدر مفعول مطلق. كل كذلك، كل تعلم نقول كل من يعمل على شيء، يعني كل رجل صح، كل وقت صار بعض، كل حين صار بعض، اكتسب ظرفية من حين. فهناك ألفاظ تكتسب معنى مضاف إليه من المعنى الذي تكتسبها، من المعنى الذي التي تكتسبها الظرفية. لاحظوا مسألة سهلة السابعة الظرفية نحو تؤتي أكلها، تؤتي أكلها كل حين. الشاهد أين؟ كل حين، كل اكتسب ظرفية. أنا أبو المنهال أو المنهال عندكم منهال خطأ عندي أنا أبو المنهال. بعض الأحيان، بعض بعض مضاف للأحيان. نعم بس ليش ما تكتسب؟ إحنا قوي كنا نستقبل يعني مثل أي بعض مثل أي زمن جئت تثبت أي ثبات في الزمن يعني، مفقد كل وبعض أي، يعني هذه الألفاظ التي هي في حد ذاتها ليست لها معنى محصل، أو إنما يتحصل معناها إذا أضيفت. تؤتي بلي أتى آتى لا مفعول واحد تؤتي إيه مفعول به وننفع ينفع المستتر مش لا مفعول تؤتى آتى يؤتي باب الإفعال شيخنا باب الإفعال عفوا آتى هي أتى ثلاث مجرد نقدنا إلى باب الأفعال أتى أتى أتى ماضي يؤتي مضارع يؤتي يؤتياني يؤتون تؤتي تؤتياني يؤتينا تؤتي فتؤتي هي والظن يعود هي يعود على ماذا على العسل الأشجار وكذا كلها كلها شلون يعني كلها نعم كل ظرف مفعول فيه وكلها مفعول به وكل مفعول فيه ظرف تؤتي تؤتي لا لا لا لا لا العامل يعمل في معمولات مختلفة من جهات مختلفة تؤتي عملت في الفاعل رفعته ضمن المستتر ونصبت المفعول به ونصبت الظرف وهكذا لو جاءت بعدها معمولات أخرى إذا تعمل هذا الفعل يعمل ماذا يعمل الفعل يعمل لمعمولات مختلفة طبعا من جهات مختلفة زين وقال المتنبي أي يوم أي لا حسس ظرفية كل بعض أي أي يوم سلب التني بوصال أي يوم سلب التني بوصال لم تسؤني ثلاثة بصدودي هو يقول هنا هذه أي استفهامية ليست شرطية البعض تصور أن أي ماذا شرطية يقول أي يوم أي يوم سيبتلي بوصالين لم تسؤني يعني هذا يكون جواب المسلم يقول لا لا لأنه المعنى لا, لا يستقيم بهذا الشيء لأنه خلاف مراد الشاعر يعني ما نقول أنه نحن والبيت نحن والبيت لا يمكن أن تكون أي شرطية لأنه خلاف المقصود ولا يمكن أن تكون هذا شرطية فلذا هنا أي استفهامية طبعا استفهامية أو شرطية على أي حال هي اكتسبت ماذا اكتسبت معنى الظرفية من يوم الشاهد أي يوم يستثمر معنى الظرفية أي يوم ولد على السراب الثاني ليس فعل الشرط بناء على أن أي استفهامية وإنما هو صفة اليوم فجأت إخواني كيف يكون أي يوم سلب التني فيه صفة اليوم لم تسؤني ثلاثة بصدود صفة أخرى لذا يقول وأي ينزل بيت استفهامية يراد بها النفي يعني ما يوم سلب ما يوم سلب التني فيه أي يوم سلب التني فيه حتى أحمد قال حتى يا يوم سلبتني حتى التني اليوم ولا يوم سلبتني ها يعني ذا بدي نوضح باللغة الدارجة تيا يوم متأثر مثل يقول واحد تيا يوم حضرت كنت في الصف حتى تريد اليوم الطالب مثلا كذا وكذا أي يوم يعني ولا يوم هذا معنى النفي استفهام معناه ماذا النفي الشاعر يقصد هذا مو يقصد أنهم أي يوم يعني كل يوم كل أي يوم يعني كل يوم لقى الشرطية يعني هكذا أي يوم سبب التني بيوصالين لم تسؤني ثلاثة بصدودي اليوم لم تسؤني لا لا لا صفلي بوصال بل أتى ويبين المعنى صفلي وصال وأي يعني لم تسؤني بوصال لم تسؤني بهذا الوصال بلي وأيون في البيت استفهامي يراد بها النافي لا شرطية لأنه لو قيل مكان ذلك إن سرقتني انعكس المعنى خلي مكان أي إن سرقتني بوصالين لم تسؤني بثلاثة صدودي انعكس المعنى كيف انعكس المعنى بلي لأنه لو قيل مكان ذلك إن سرقتني انعكس المعنى لا يقال يدل على هذا اشكال. جواب عن سؤال مقدم مقاعدي يأتي ويشكل ويقول لا يقال يدل على انها شرطية ان الجملة المنفية ان استؤنفت ولم تربط بالاولى فزد المعنى. يعني جعلنا لم تزؤني مستأنفة. لاحظوا لا يقال يدل على انها شرطية على ان اي شرطية ان الجملة المنفية يعني لم تسؤني. الجملة المنفية يعني لم تسؤني. هل عفوك لم تسؤني ان استنفت اذا جعلتها مستأنفة ولم تربط بالاولى ولم تجعلها مربوطة مرتبطة بالجملة الاولى بسبب تاني. يعني قلت لك اي يوم ثالث يوم صالح نقطة جملة مستأنفة لم تسؤني ثلاثة بصدودي. يقول يفسد المعنى. لماذا؟ لأن نقول الجواب الرفض حاصل. لأن إخواني إذا تجعلها مستأنفة ما يكون ربط بين المعنى الأولى لأن الجملة الثانية يعني كأنه ما يكون ربط بيناتهم. أي يوم ثالث يوم صالح جملة لم تسؤني ثلاثة بصدودي ما يكون ربط. يقول لي ربط موجود. ربط ما هو؟ لأن صفته لوصال. لأننا نقول الربط حاصل بتقديرها صفة لوصال. إذا قدرناها أن صفة لوصال ارتبط المعنى والرابط محذوف. إشكال آخر إذا جعلتها صفة تحتاج إلى رابط لأن الصفة لابد أن ترتبط بالموصوف بضمير. أين الضمير؟ يقول لك الضمير مقدر. الضمير مقدر والرابط محذوف أي لم ترعني. ها شرعتكم أنتم لم ترعني بعده. لم تسؤل قال لم ترعني هذا يقول معنى تسؤني أن ترعني كل المفروض يخلي مكان لم تسؤني هو ترعني يبتبز على القارئ. لذلك يقصد لم ترعني وأنا لم تسؤني ثم حذف حذف دفعة يعني الجار المجرور بعده يعني المضاف المضاف إليه أو على التدريج الخلاف الموجود ذكرناه يعني بعده أم ما حذف أول بعده واتصل به الضمير اتصل لها بالفعل أو حذف معا. وحالا من تاء الخطاب أو نجعل ماذا إما صفة أو نجعل حالا. حالا من ماذا؟ من تاء سيرتني. هذه الجملة إما حال من تاء سيرتني تاء تاء الفاعل وإما وصفة. إما صفة بيوصال لأن إخواني الصفة الجملة بعد النكرة صفة وصال نكرة فالجملة بعده ماذا تكون صفة. والجملة بعد المعرفة حال إذا جعلنا مرتبطة بالتاء تكون حالة. لذا قال أو حالا من تاء المخاطب. نعم إذا كانت حال ما هو الرابط؟ الحال تحتاج إلى رابط. يقول والرابط فاعلها لم تسؤني أنت صح أنت الضمير المستتر هذا هو يعود على سؤال تاء التاء فالرابط موجود وهي حال مقدرة. يعني أنا تقسيم الحال بعد مقدرة ولازمة وغير ذلك. يقول حال ماذا؟ حال مقدرة أو معطوفة ماذا؟ إعراب آخر. إخواني كم وجه صار قول نقول أصلا مستأنفة وعد من الأقوال ماذا؟ قال مؤتنفة. أصلا قول نقول جواب الشرط. خلنا نذكر الأقوال جواب الشرط إذا جعلنا أي شرطية صح؟ وقال أي استفهامية ولكن لم تسني مستأنفة ليست مرتبطة هذاني باطلان. قال نقول أي استفهامية والجملة لم تسؤني ماذا صفة ليوصال. وقال حال تسؤني لم تسؤني وصاحب الحال ماذا التاء. وقال لا معطوفة بال أو معطوفة بفاء محذوفة فلم تسؤني فلم تسؤني فلا موضع لها يعني لا محل لها من الألعاب. تحتاج رابط؟ نقول رابط موجود التاء رابطة فأرابطة، فأرابطة تفيد التسبيب يعني، أي ما سيجتني غير مقدر أنك تروعني. معنى البيت ما سيجتني غير مقدر أنك تروعني. ومن روى ثلاثة بالرفع فالحالية ممتنعة، لكن إذا قلنا أنه لم تسؤني ثلاثة، جعلنا ثلاثة فاعل، بعد رابط ما يوجد، والجمع الحالي تحتاج ماذا؟ رابط، ينتفي الربط. إذا جعلنا ماذا؟ ثلاثة فاعل إذا تسؤني ممتنعة لعدم الرابط. فإذا لازم نقل ثلاثة مفعول به حتى يكون ماذا؟ فاعله أنت مستتر، فما نجعل ثلاثة هذا فاعل. إذا جعلنا فاعل على الحالية يعني أصلا كلنا ينتفي الربط، فتبقى ماذا؟ يكون موصوفة، لم تسؤني ثلاثة بصدور بعده تكون ماذا؟ صفة. ها؟ أو معطوفة. قد إذا جعلنا ثلاثة مرفوع، لكن إذا جعلنا منصوب لا تكون أيضا معنى جملة حالية. الثامنة المصدرية يعني الأمور التي يكتسبها المضاف، هذا المصدرية بعد ما عندنا وقت. هل جاد؟ نقرأ. الثامنة المصدرية، اثنين إخواني كان ما قلتها لكن جدا بسيط، من الأمور التي يكتسبها المضاف بالإضافة المصدرية، يكتسب مصدرية. الثامنة المصدرية، نحن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، هذه أي مفعول مطلق. لماذا مفعول مطلق؟ لأنه وضع له منقلب، منقلب المصدر ميمي، أي نائب عن مفعول مطلق. إذا أردنا أن نعرب الآية نقول يعلمون نفع القلوب الذين فاعل ظلموا صلة الذين، والفعل معلق عن العمل، يعلمون معلق عن العمل، يعني ما يعمل في الجملة التي بعده لفظا بل محلا. لماذا يعلق؟ علق لواسطة الاستفهام أيو. اخواني بعلق ماذا عليكم بعد شيخ ابن عقيل؟ اما التعليق واما الالغاء. هنا التعليق إذا جاء بعد هذه الأفعال ما له صدر الكلام واضح، وإلى صدر الكلام يعلق عن العمل، فالفعل هنا ماذا؟ معلق عن العمل. فالجملة في محل نصب، أي منقلب ينقلبون، الجملة كلها في محل نصب بل مفعول به، سدت مسد مفعولي يعلمون. الشاهد أين؟ أي مفعول نائب عن مفعول مطلق لأنه ضيف إلى مصدر، فأيام مفعول مطلق، مفعول مطلق ناصبه ينقلبون ويعلم معلقة من العمل بالاستفهام. وقال ستعلم ليلى أي دور تداينت وأي غريم لاتقاض غريمه. الشاهد البيت الأول أي دين، أي الأولى واجبة النصب بما بعدها تداينت أي دور تداينت بما بعدها كما في الآية، إلا أنها هنا مفعول به يعني مناقشة، مفعول به كما كقولك تداينت مالا، أي دينين فحرصيف إلى المصدر دين، ولكن ليست مفعول مطلق بل ماذا مفعول به. طبعا هذا هو يناقش دين، تداينت دينا تعليق مفعول مطلق، لكن هو عنده ماذا مفعول به كقولك تداينت مالا، لا مفعول مطلق لأنها لم تضف لمصدر دين على مصدر، لكن يعتبره ليس مصدر، المصنف يعتبر دين ماذا؟ ليس مصدر، لم تضف لمصدر. والثانية وأي غريم واجب الترف بالمبتدا، يعني أي غريم أي مبتدا، أين الخبر إخواني؟ غريمها خبر، أي مبتدا غريمها خبر، نعم. والثاني واجبة الرفع بالابتداء، مثلها في أو مثلها في، لنعلم أي الحزبين أحصى، أي مبتدا أحصى خبر، لا التعليل لنعلم من صب أن مقدرة، يعني لأن نعلم، توجهاني لأن نعلم صح، وفاعله نحن، علق عن العمل، هذا الفعل علق عن العمل. لماذا؟ لأن أي استفهامية لا تبي الكلام، أي مبتدا الحزبين مضاف إليه مضاف إليه، وأحصى ماذا؟ خبر. وبعد ها لا مو مصدر، فقط جاب عليه يقول أي، كيف أنها هذا نظير، النظير أي غريم، كيف أي مبتدا هنا أيضا ماذا؟ مبتدا. ولتعلمن أينا أشد عذابا، أينا مبتدا وأشد ماذا؟ خبر، أي مبتدا وأشد خبر، وعذابا تمييز، والجملة في محل نصبين، سد مسد مفعول. الشاهد أين؟ الشاهد قال إنزين صار مكان واحد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هناك كذب المصدرية على أنه مفعول مطلق. والبيت الثاني جاء به أي يدين، لأنه في مناقشة، البعض يقول أي يدين يعني أي مضاف المصدر، اكتسب مصدرية مفعول مطلق، عند المصدر ليس مفعول مطلق، بل وماذا مفعول به. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.